لو أتينا بالحليب والشاي وأي شراب، طبعا الشاي ما كانش معلوم زمانهم، لو جئنا بشراب حلال وجئنا بأواني وكؤوس العادة يشرب فيها أرباب الخمر خمرة وصفناها أمامنا وشربوا الشراب من الحليب الصافي في تلك الأواني على هيئة شراب الخمر فهم آثمون. طب شربوا حليب والأواني استخلى في هذا جماد، لكن المشاكلة هي التي أدت إلى هذا. ولهذا ما يحكى ويقال في بعض المناسبات يتبادلون كؤوس الشاي بلاس الشراب ويقول نخب فلان، هذه عبارة لأصحاب الشراب المحرم، تبادل صورة أي هيئة تحكي هيئة شراب محرم أو استعمال محرم فهو آثم. إذن كل من تعاون على إثم وخاصة حينما يعظم الإثم كهذا الذي يؤخر بيع العنب ويبيعه على من يعتصره خمره، وكما جاء الحديث لعن الله في الخمر عشرة وكذلك في الربا، شاربه وحامله عاصرها ومعتصرها وحاملها إلى شربها وشاربها وبائعها وكذلك كاتبه وشاهده والساعي بينهما أمر، كل هؤلاء مشاركون في هذا الإثم العظيم سواء كان الخمر أو كان ليش الربا. إذن العنب عبارة عن مثال، كونه يؤخر هذه صورة الواقع، فلو كان في بادئ الأمر فإنه داخل في الحكم ويشمله هذا الوعيد الشديد. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن حزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن الخطاب. يكفي هذا كله، هذه قاعدة يا اخوان يسمونها من القواعد الفقهية، ومن الصعب كثير جدا على طلبة العلم التفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. من القواعد الفقهية الشدة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الخراج بالضمان، هذه قواعد ايش فقهية. بخلاف الأصولية الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام يحمل على الخاص، المطلق يحمل على المقيد، هذه أصولية في طريقها وهذه فقهية في طريقها. الخراج بالضمان تحل مشاكل، يعني عامة مشاكل البيع والشراء. الخراج هو الكسب والربح، إذا كان عند إنسان عبيد، عنده خيول، عنده أرض، ويحصل من وراء ذلك على فوائد، العبيد تشتغل وتجيب له هذا خراج، الخيل تعمل وتجيب له هذا خراج، الأرض تزرع وتنبت وتجيب له هذا خراج، فالخراج هو الفائدة التي تعود على المالك من ملكه، والضمان هو ضمان المتلف، أخذت عارية والعارية مضمونة، تلفت عندك تضمنها، اعتدى ولدك أو بهيمتك أو أنت على شيء للآخر ضمنته، فالضمان هو تعويض عما أتلفه الإنسان. إذن الخراج ضد الإيش الضمان ولا لا؟ الضمان تدفع والخراج إيش تأخذ. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. تطبيق ذلك في كل أكثر صور المبيع عند النزاع. إنسان اشترى سيارة على أنها خالية من العيوب وما يدري في أحكام السيارات ولا في دقائقها، وما كثت أسبوع أسبوعين رايح جاي من عمله للبيت من البيت للعمل، ركب معاه واحد مهندس فاهم، قد السيارة فيها تنتيع، قد السيارة فيها كذا، لما كشفت عليها قال لا والله من ما اشتريتها وصدق، قال لا الآن روح على الورش، فإذا بها مبوشة، فإذا بها باسم كذا، اطلع على عيب بعد 10 أيام. هذا العيب الذي اطلع عليه لو علم به وقت الشراء ما اشتراه، أو يشتريها ولكن ينقص من الثمن بقدر النقص بإيش؟ بهذا العيب، له أن يردها، ويسمى الرد بالعيب أو خيار العيب. راح بالسيارة لصاحبها قال يا أخي سيارتك صار فيها عيب، والرد بالعيب له تفصيلات، لا يا عم العيب هذا حصل عندك أنت ما هو عندي أنا، ما يخالف أرباب الخبرة موجودين إن كان هذا العيب جديد ولا قديم، حكموا بأن العيب قديم، يبقى العيب هذا موجود عندك وأنت دلست علي واشتريتها منك معيبة. جينا للقاضي حكم برد السيارة، قال طيب يا شيخ السيارة ب10,000، هو عنده كل 10 أيام رايح جاي، أجرة السيارة في اليوم ب120 ريال، 100 ريال اخصم لي أجرة السيارة من قيمتها التي هي عندي ورد له الباقي. فيقول له لا، الخراج بالضمان. ايش معنى الخراج بالضمان في هذه؟ استعماله السيارة المدة التي كانت عنده، فايدة عادت عليه ولا لا؟ هذا خراج ولا لا؟ افرض انه كان يشغلها تاكسي، يبقى حصل على خراج من ورائها. مدة وجودها عنده من يوم العقد إلى اكتشاف العيب، لو تلفت أو حدث فيها عيب جديد يبقى على حسب من؟ المشتري التي هي في يده ولا البائع الأول؟ إذن ما دام يضمن نقصها فيستحق خراجها، وهكذا الخراج بإيش؟ بالضمان. ما استفاده لا يحق له أن يطالب فيه لأنها كانت في ضمانه، لو تلفت لتحمل ضمانها. وبالله تعالى التوفيق. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، والدينار عملة ذهبية، والدينار والمثقال شيء واحد، فهو من حيث الوزن يزن مثقال، ومن حيث العملة يعتبر دينار. والدينار كان في الزمن السابق يتراوح صرفه ما بين 8 دراهم إلى 12 درهما، واستقر أمره زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ب10 دراهم، وهو السعر الذي جاء به تشريع الزكاة، في كل 20 دينارا ربع العشر، وفي كل 200 درهم ربع العشر. وعشرين في عشر بمئتين. أعطاه دينارا مما يدل على أن المسلمين يتعاملون بالدنانير، والدنانير عملة غير عربية، فارسية أو رومية، والدراهم ساسانية ثم طبعت إسلامية في زمن بني أمية. فهذه الدنانير في أيدي المسلمين يتعاملون بها، وهي عملة أجنبية عنهم، كما هو الحال الآن. يتعامل المسلمون بالدولار وبالمارك وبالين، وكلها معاملات عملات أجنبية، ولكن النقد لا يعرف الجنس. كما قيل: النقد ملك لمن هو في يده، من حل في يده درهم فهو له، أي ينسب إليه. فذهب عروة ليشتري شاة أو أضحية، كلاهما سواء، لأن الأضحية بالشاة والشاة للأضحية، وهذا اختلاف في اللفظ، قد يكون من الراوي الأول أو الثاني. فذهب فاشترى بالدينار شاتين، ثم في عودته بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه شخص وساومه على إحدى الشاتين فباعها عليه بدينار، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ديناركم وهذه شاة لكم. فسأله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ إذا كنت أتيتنا بالدينار وأتيتنا بشاة، فمن أين لك هذه الشاة والدينار على حاله لم يصرف؟ فقال له رضي الله تعالى عنه: اشتريت بالدينار شاتين وبعت إحدى الشاتين بدينار. وهنا مع هذه الصورة يدعو الله الرسول صلى الله عليه وسلم له بالبركة: بارك الله لك في بيعك وشرائك، أي أقره على هذا العمل واستحسنه ودعا له. فكان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ما باع صفقة أو اشترى صفقة ولو في تراب إلا ربح فيها. وكان الناس يأتون إليه بأموالهم ليشاركهم فيها التماسا لبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مباحث العلماء: حينما أعطي الدينار ليشتري الشاة، أعطيه بصفة وكالة ولا بأي صفة؟ أمانة. إن قلنا وكالة فقد ذهب وتصرف الوكيل فاشترى شاتين دون بدلا من شات، وهل للوكيل أن يتصرف في غير ما وكل فيه؟ هو وكل في شراء شات فهو اشترى شاتين، فهل شراؤه الشاتين داخل ضمن الوكالة في شراء الشات، أو أن الوكالة كانت عامة: اشتر لنا ما في نظرك من شاة أو نحوها؟ فبالوكالة العامة يكون له الحق أن ينظر أي الشياة أصلح، ولو وجد شاة كبيرة بدينار ووجد شاتين متوسطتين بالدينار فاشترى إحدى الصفقتين، كان ذلك بمقتضى الوكالة سليم. ونحن الآن ربما لو أتينا إلى سوق الغنم ربما وجدنا طليا بألف ريال وجاء في وقت بألفين ريال، بينما بجواره من الطليان الأخرى الطلي من 400 إلى 600، فثمن الطلي أبو 1000 ريال و1200 يمكن أن يشتري طليين أو 3. إذن الأسعار تختلف والسلع تتفاوت فيها القيمة. هذا في الصورة الأولى مبدئية. ولنقل إنه كان يجد شاة بدينار وكان يجد شاتين بدينار، فاستحب أن يأخذ الشاتين بدلا من الشاة، وهذا من التصرف من الوكيل لمصلحة موكله. مضى العقد الأول ومضى بالشاتين، وفي الطريق يأتي إنسان يساومه فباعه إحدى الشاتين، هل له حق في بيع ملك موكله؟ الذي وكله وكله في شراء شاة فتجاوز أو تخير أو عمل المصلحة فاشترى شاتين بدلا من شاة بالقيمة. وهنا بعد أن اشترى ودخل المبيع ملك موكله، هل يملك بأن يخرج من ملك موكله بالبيع دون أن يوكله الموكل في البيع؟ الرسول ما قالش بيع ولم يوكله في بيع، إنما وكله في شراء فقط. فبأي صفة يبيع ما اشتراه لموكله؟ قالوا إنه بالاعتبار الذي جعله يشتري بدل الشاة شاتين مراعاة لمصلحة موكله، كذلك الحال. وجد أن من مصلحة موكله الاجتزاء بشاة، وهذه شاة زائدة، ومن مصلحة موكله أن يغنمه قيمة الزائدة، فباع باسم موكله. وهنا يقول الفقهاء إذا تصرف الوكيل بما يظنه مصلحة لموكله دون أن يأذن له فيه، فإن هذا العقد يسمى العقد المعلق، معلق على إقرار الموكل، يعني إن رضي وأقر فلا مانع، وإن رفض فالبيع مرفوض ومردود. فهو باع الشاة تفويضا من نفسه طلبا لمصلحة موكله، وبثمن ليس فيه نقص بل فيه ربح 100%، فباع الشاة على هذا الاعتبار. ولما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره في نظام العقود موكلا له، أقره على ذلك. ماذا فعلت؟ أخبره بما فعل في الشراء وفي المبيع، فاستحسن ذلك، يعني أجاز تصرف الوكيل في هذا البيع ولو لم يكن مأذونا له مشافهة فهو مأذون له اعتبارا، ولو لم يكن مأذونا له اعتبارا فقد أقر العقد. ويقول الفقهاء إن اعتبار العقد المعلق ابتداء من إجازة الموكل لا من وقوع العقد. وهنا جاءت مسألة لا زال الناس يحوسون فيها إلى الآن. هذا اشترى الشاتين بدينار وباع شاة منهما بدينار وهو في الطريق، الشمس لسه ما غربت في يومها، لا نقول تغيرت الأسعار في الأسواق، ولا نقول قل الطلب وكثر قل الوارد وكثر الطلب، لا، حالة السوق هي في يومها، لم يطرأ عليها ما يقتضي زيادة الثمن. فكم ربح في هذه الصفقة؟ نسبة كم؟ 100%. يأتي هنا كم نسبة الربح؟ كم يجوز أن يربح؟ كم يكون الغبن؟ كم تكون الزيادة؟ ومتى يفسخ البيع؟ ومتى يحق للمشتري ادعاء الغبن؟ وكانوا في هذه القضية إلى الآن لم يستقر رأي على تحديد السعر. ولا على تحديد صورة الغبن. وأهم ما يكون في ذلك والمرجع ما لم يكن المشتري عييا غشيما جاهلا، وهذا غره، ما لم يكن البائع يستغل ظروف المشتري ويتحكم فيه. فإذا كان على هذه الحال وعلى قارعة الطريق وليس هناك إلزام ولا إكراه ولا استغلال لظروف المحتاج، البيع سليم. ولو كان الربح 200%، نحن نجد بعض السلع ربما كان الربح 500%، لكن مع اختلاف الزمن ومع اختلاف الأسعار، وعندنا بيع السلم لا بد أن يكون هناك أجل في تسليم السلعة، يكون لهذا الأجل تأثير في السعر بزيادة أو بنقص، يعني نقرر وجود الزيادة ووجود النقص، وإلا ما كان سلم. فعلى هذا لا يمكن لإنسان أن يتحكم في سوق ولا في سلعة ولا في تاجر ولا في متجر ولا في مصنع بماذا يبيع، إلا إذا كان هناك الاستغلال، المشتري جاهل والبائع مستغل. وما يوجد الآن من بعض التسعير لبعض السلع فإنما ذلك مما استجلبه الناس باستغفال الجاهل وبعدم معرفته قيمة السلعة وباستغلال البائع جهالة المشتري، فجعلوا في بعض السلع بيان الأسعار، وكما أشرت سابقا خاصة الأدوية أننا نعرف فرق حبة الإسبرين من حبة فيتامين. بعض أنواع الفيتامين يمكن حبة تساوي 3 ريال، الأسبرين العلبة كلها بتساوي 3 ريال. فلا نعرف من حيث الناحية الكيماوية أو الطبية أو كذا، ما ندري عنها. فلما لم نكن نعلم ذلك ويمكن للصيدلي أن يستغل ظروف كل مريض، فجعلوا المسألة واضحة وقربوا الموضوع وقدروا الربح المناسب لهذه السلعة في قيمتها ووضعوا الأسعار على كل علبة. هكذا إذا كان إنسان أيضا له محل كبير كما يقولون، هذا اسم السوبر ماركت، وفيه من الأنواع السلع والبضائع ولا يريد نزهاعا في مساومة، فهو من نفسه وضع أسعار السلع وأمامك، إن ناسبتك بسعرها أخذتها وإن لم تناسبك تركتها. والذين يضعون هذه الأسعار يراعون مصلحة المالك ومصلحة المستهلك على مبدأ فقهي إسلامي، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على المالك في بخس سلعته ولا ضرار على المشتري في استنزاف ملك ماله في هذه السلعة. إذن ليس هناك حد كما يقولون في ادعاء الغبن في السلعة، فهذا في نهاره وقبل غروب الشمس يربح 100%، والرسول يقره ويدعو له بالبركة. ولكن الفقهاء أيضا تدخلوا، قالوا إذا كان ليس هناك تحديد وهناك أسعار في الأسواق يتعامل بها الناس، سلعة موجودة في 20 دكان في السوق و 15 دكان يبيعها 10، وجاء صاحب دكان وباعها على إنسان 20، فهل يقر على ذلك؟ يقول العلماء هذا غبن، غبن المشتري في 10، ونسبة 10 من 10 100%، فيكون ذلك غبن يحق للمشتري فسخ العقد وإرجاعها. طيب ما حد الغبن الذي يجعل المشتري يدعي الغبن ويطلب رد السلعة؟ قالوا بعضهم يقول إذا كان 30%، إذا كان 40%، 50%، يعني من 30 ويش أزود، أقل من 30% لا يعتبر غبنا ولا ترد به السلعة. قالوا إن مثل هذه النسب طبيعي أن تتفاوت لأنه لا بد من الربح، ولكن المسألة ترجع إلى جشع البايع وإلى قناعته وحسن تعامله ورفقه بالناس. إذن هذا الحديث أساس في حلية الربح، ما لم يكن هناك تدليس ولا غش ولا انتهاز لفرصة ولا استجهال مشتري، والله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف. هذا وإن كان بإسناد ضعيف إلا أن معناه كلها صحيحة وكلها راجعة إلى منع الغرر، وكما أسلفنا في أول كتاب البيوع الحذر والتحفظ من أكل أموال الناس بالباطل، وتلك الأشياء التي ساقها هنا واضحة الغرر بينة. نبدأ أولا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع بطون إيش؟ ما في بطون إيش؟ الأنعام. الأنعام، بهيمة الأنعام هي من ذوات الأربع مأكولة اللحم، الإبل، البقر ومعها الجاموس والغنم ومعها الماعز، فهذه تحمل، أو كما يقولون الثديية، التي ذات الثدي تلد وترضع. فهذه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطونها. رأيت ناقة لقحاء وظاهر جدا وجود حملها فيها، ويبقى لها شهر أو أكثر أو أقل لتضع حملها، وكان نوع هذه الناقة من الحمر كما يقال من حمر النعم، من خيار الإبل، وتريد من نسلها، وتحرص أن تسبق إلى شراء ما في بطنها حتى لا يسبقك الناس بعد ولادتها. فهذا لا يجوز لصاحبها أن يبيع ما في بطن ناقته. هتبيعه على أساس إيش؟ حيتي فصيل ناقة ولا بكر كما يقولون، ذكر أم أنثى، سوي الخلقة أم ناقص؟ إذن لا زال في صندوقه مقفلا عليه، لا نعلم كيف هو عليه ولا كيف سيأتي إلينا به، فهذا فيه جهالة. كما لو جئت لإنسان بصندوق وقلت هذه الصناديق فيها ملابس بدون مؤاخذة، فيها أحذية بدون رقم أو برقم، لكن نوع الصناعة، مقاساتها، ألوانها، كل ذلك مجهول داخل الصندوق، فلا يجوز بيع ما في داخله حتى تفكه وترى ما فيه وترتضيه. فكذلك ما في بطون الأنعام، سواء كان في أوائل حملها أو في أواخره، احتياطا من كونه يأتي حيا أو يأتي ميتا، يأتي على الجهة التي أنت تصورتها وتمنيتها أو على جهة أخرى. فهذا لو وقع البيع في هذه الحالة فالبيع باطل، لأن النهي يقتضي الفساد كما قالوا. نعم. وعن بيع ما في ضروعها، وعن بيع ما في ضروعها، هنا مشكلة. ترى الناقة محفلة، أو ترى الناقة مثلا ضرعها مليء، أو البقرة أو الغنم، تقول اشتريت ما في هذا الضرع من الحليب بكذا، أنت قدرته لتر فحلبت فكان نصف لتر، البائع قدره لتر فحلبت فإذا به لتر ونصف، يبقى الزايد والناقص هذا الحساب من؟ يبقى فيه غرر. إن نقص عن تقديرك أنت يا المشتري فغرر عليك، وإن زاد عن تقدير البائع فهو غرر على البائع. إذا ماذا نفعل؟ احلب حتى يجتمع عندك وبيع. وفي بعض المدن شاهدنا الذين يبيعون الحليب ما يحلبون في الأقساط ويجي يكيل لك، لا، ترى البهيمة معه في السوق ووقف صاحب المحل، اوقف اعطيني نص كيلو، يحلب امامك في معون له نصف الكيلو وصب لك فيه، لا غشه بالماء ولا هو حلبه حتى يباع او لا يباع يخسر عليه شيء، ولا باع ما في الضرع مجهول، يعطيك فاز من ضرعه. فاذا كان الامر كذلك نعم الحال، اذا لم يمكن هذا فلا يمكن ان تبيع الحليب الموجود في الضرع كبير كان او قليل. معروف ان بعض بهيمة الانعام تختلف جرم الضرع، بعض الحيوانات تجده نحيل والضرع ما هو كبير لكنه يأتي بحليب أكثر من الضرع الذي تراه مضخم، ربما يكون تلك الضخامة في لحم وجرم الضرع. جرم الضرع متين، فإذا وجد فيه نصف لتر حيخليك قديش كبره، والثانية لا، جرم الضرع رقيق خفيف لو جاء له لتر ما يظهر فيه. فإذا التقدير بالرؤية مع اختلاف أحجام الضروع فيه غرر على ما بداخلها. نعم. وعن شراء العبد وهو آبق. إذا النهي عن بيع ما في بطون أمهات الأنعام والنهي عن بيع ما في الضروع من الحليب قاعدة أساسية عند الفقهاء، يندرج تحتها كل ما تجدد من أنواع السلع تعرض على الجهالة. هذه صناديق من مؤاخذة نعل كما قلنا، لكن لا ندري نوع الصناعة اللي فيها، يقول لك جلد أمريكاني ممتاز، لا ندري عن نوع الخياطة والصناعة، عن نوع الحجم، عريض المقدمة ولا سخيف المقدمة، عن نوع عن نوع عن نوع. هذه صناديق فنايل صفتها كذا، صناعة المحلة الكبرى كما يقولون أو صناعة إنجليزية أو كذا، لكن نوع الغزل رفيع أو متين، سمكها وطولها و إلى آخره، كل ما كان حتى المطعومات، ما لم يكن هناك ما يسمى الأنموذج. جاءك إنسان بمئة علبة حلاوة طحينية، قال العلبة هذه فيها كيلو، أبيعك المئة علبة بكذا. طب والله الحلاوة الطحينية منها شيء ناعم مرة ممتاز، ومن الشيء الخشن شوية يمشي حاله، ولا أدري هذا من أية. قال لا ما في حاجة، فك هذه على هذا النوع، شوف انظر هذه المفتوحة ضق منها. فنظرت وعرفت واقتنعت بالنوعية الموجودة أمامك فاشتريت المئة علبة. هل من المعقول أنك تكلفه أن يفتح المئة علبة ويوريك إياها؟ لا، قد تكون مبرشمة ملحومة ملصقة حتى لا يأتيها الهواء ولا تفسد، فيضحي بواحدة. فاشتريت المئة وذهب وخدت النموذج وذهبت بها إلى متجرك وبعتها على هذا النموذج. لو تبين بأن مشتر أخذ منك 10 علب وفتحها فوجد منها 5 على غير النموذج. يبقى 5 هذه داخلة في العقد على ما رأيت ولا مغايرة؟ مغايرة. المشتري سيرجع عليك لأنك بعته على هذا النموذج، وأنت ترجع على البائع الذي باعك على هذا النموذج. إذن انتفى الغرر. لكن لم تر لها نموذج ولم تعلم لها نوعية ولا كيفية، بالوصف كذا كذا، هم يقولون ولو بالوصف، ولو ما جاب نموذج، وصفها كذا وكذا وكذا بصفات شاملة كاملة، كما لو كان مثلا فنج للشاهي، صناعة كذا، الحجم طول كذا، وقطر الدائرة كذا، الزجاج صفته كذا، وذكر الأوصاف التي تشتمل الفنجان، بحيث أننا لو فتحنا ونظرنا لا يختلف المنظر عن المخبر. فإذا تم ذلك صحت البيعة، وإن رأيت خلاف الوصف فأنت بالخيار، تأخذ وتسترجع قيمة النقص وهو الأرش، أو ترد السلعة وتأخذ حقك. إذن النهي عن بطن ما في بطون، عن بيع ما في بطون بهيمة الأنعام، والنهي عن بيع ما في الضروع قاعدة فقهية عامة. ومن هنا نقول ليس في الفقه طريق مسدود، وليس هناك جديد على الفقه في الإسلام، لأنه مهما تجددت أنواع وصور السلع ومبيعاتها ستجد أصلا لها فيما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قعده علماء المسلمين. ونحن الآن في هذا المجلس، لو جاء إنسان بأي نوع من أنواع السلع وبحث سيجد له أصلا في كتب الفقه، إلى أن يجد شيء ليس في الحسبان ولا وجود له ولا ولا ولا، هناك اجتهاد الفقهاء. ولهذا يستمر باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق، فيجتهد أهل الخبرة والفقهاء والعلم في مواصفات هذا الجديد، أي الأصناف أقرب إليه في القديم فنلحقه به. وهكذا كما أشرت، سعة الفقه الإسلامي بالقواعد العامة لا بالجزئيات. ينتقل بعد هذا إلى نوع من البيع آخر ليس من قبيل الغرر بالجهالة، ولكن من قبيل الغرر بالعجز عن التسليم. ونهى عن بيع العبد الإيش؟ الآبق. يقال آبق وشارد، آبق للعبد وشارد للبعير، تقول شرد البعير وأبق العبد، أن الأبق الآبق هو الهارب، إذ أبق إلى الفلك المشحون. فهنا اصطلاح، كلهم شارد وكلهم هارب، ولكن اصطلاح في الإنسان آبق وفي البعير وغيره شارد. العبد الآبق عن سيده لا يخلو من أمرين، يعلم مكانه الذي هو فيه، لا يعلم مكانه. فإذا كان لا يعلم مكانه فهو في الجهالة أعمق وأبعد، شارد عنه آبق عليه، وليس ولا يعلم أين هو، بل ولا يعلم حي أو ميت، مدام لا يعلم أين هو ربما يكون ميت. والثاني أنه يعلم أين هو، أبق من المدينة إلى جدة ويعرف عنوانه ومكانه، وعند فلان أو ليس عند فلان. فجاء إنسان وقال يا أخي عبدك هذا اللي آبق عليه كنت عجزت عنه، بعني. قالوا أبيعك. فاشتراه. حينما اشترى من حقه أن نقول هات العبد، هذا الثمن، سلم المثمن، روح دوره في جدة. يروح يدور فين؟ لو غرر بنفسه وذهب يطلب العبد الآبق في جدة فلم يجده ماذا يفعل؟ هلاك العبد الآبق على حساب من؟ صاحبه ولا المشتري؟ صاحبه، لأنه في ملكه. راح وجده هالك، سيرجع على البائع: يا عم عبدك ما حصلت، يعطيني حق. إذا رجعنا إلى نقد البيع، فنهى عن بيع العبد الآبق. موجود وراح يجيبه، قال له وخر هناك، اصحى تقرب عندي، أنا سيبت فلان أعته منك وأقوى منك، لو جيت فعلت وسويت. قال والله أنا ما بهدل نفسي عشان عبد، أنا حسبته سلس ويختارني عنك، ورحت له وقلت له وفعل وفعل، ما قدرتش استلمه. يا تيجي تسلمني العبد يا تجيب لي الفلوس. غصب عنه يرد الفلوس، لأن المشتري لم يستطع أن يأخذ الآبق. إذن المشتري إما جاهل بمكان العبد الآبق فشراؤه غرر من أول لحظة، عالم بمكانه وطمع أن يحصل عليه وذهب إليه ولقيه وعجز عن أخذه، سيرجع على البائع. كذلك البعير الشارد، شغل لك بعير، إما أنك لا تعلم أين هو، فهذا في عالم الغيب ولا سبيل إلى بيعه. جاء إنسان وقال: يا فلان وجدت بعيرا عليه واسمك، وكانت العرب تسم الإبل حسب القبائل، على صفحة العنق، على لوح الكتف، على المؤخرة، هذه عادة كانت عند العرب يسمون إبلهم، حتى لو ذهبت في أي مكان ورآها أي إنسان عرف هذه من إبل القبيلة الفلانية شرقا أو غربا ولا يمد يده إليها. فقال: وجدت بعيرا من سمة إبلك في المحل الفلاني. قال: والله هذا شارد عني من زمان ما شفته. قال: لا تروح تأخذ. قال: يا أخوان زعزت. بعدين قال: تبيعه؟ طيب أبيع. اشتريته بكذا. وذهب مرة أخرى للبعير، راح يستلم البعير، فإذا بالبعير هايج ما عنده أحد، وفي الخلاء وأكل شبع ما في عمل، استفحل. عجز المشتري أن يخضع البعير وأن يقوده إليه، ماذا سيفعل؟ سيرجع على البائع. راح عهده بالبعير في ذاك المحل، راح يدور عليه في ذاك المحل، فإذا به غير المكان وراح إلى مكان آخر وفتش وفتش وعجز. حينئذ أيضا يكون معجوز عن تسليمه. فالعبد الآبق والبعير الشارد يعجز صاحبه عن تسليمه للمشتري. وهكذا كل سلعة يعجز مالكها عن تسليمها للمشتري لا يجوز بيعها. الآن عبد ليس بآبق وبعير ليس بشارد، ولكن جاءت يد عاتية طاغية اغتصبته وصاحبه يرى بعينه، ومعه في القرية أو في الضاحية أو في البادية، وصاحبه يراه صباح مساء ولم يستطع أن يأخذه. فلو جاء إنسان وقال: أبيع عليك هذا العبد ولا هذا الجمل، فلان اغتصبه منه وعجزت عنه، إن كان المشتري يظن من نفسه أنه قادر على استخلاصه من غاصبه واشتراه فلا مانع. فإن تم له استخلاصه يبخر السلعة كما قدم الإيش الثمن وانتهينا. إن عجز بنفسه رح للدعوة للدولة وللحكومة ما استطاع أن يثبت أو مماطل أو إلى آخره، وعجز عن استلام العبد أو البعير من الغاصب، رجع إلى البائع. في هذه الحالة يكون بيعه إياه على مظنة القدرة، إذا لم تتحقق فلا. لو أن الغاصب بنفسه قال يا أخي أنت تعبتني من توسيط الناس ومن الروح والجية، أنا معطيك العبد، أنا محتاجه في عمل مهما كان، أنت بالخيار، إما تسكت وإما بيعوا علي، مرحب اشتر. أبو مية قال بخمسين، تأخذ بيعه بخمسين ولا تسكت؟ خمسين في اليد ولا مية عند ليش الغاصب؟ فبعته على غاصبه، أنت عاجز عن تسليمه لغير الغاصب، عجزك في هذه الحالة يمنعك من بيعه على غاصبه ولا يجوز بيعه عليه؟ يا جماعة ها سكتتم، يا تقولوا يا تقولوا لا، ها يجوز، ها ايش يقول؟ يجوز بالوكاله. وكاله ايش؟ هذا الغاصب وهذا المغصوب منه، هذا البعير في يد الغاصب، وجاء اشتراه بخمسين ودفع الخمسين والبعير عنده والبعير في يده، ها البيع هذا صحيح ولا بيع ما لا يقدر؟ ها بيع ما لا يقدر لا يجوز، وانتم مقدور عليه، غير مقدور عليه في ايش؟ ما هو الغرض تسليمه للمشتري وهو الان في يد من؟ ما هو في يد المشتري، هل يحتاج الى تسليم جديد؟ اذا ما الذي يمنع ان يصح البيع؟ لا يجوز بيع المغصوب الا على غاصبه او قادر على اخذه من غاصبه، وهذا غاصبه وفي يده ودفع الثمن، تفضل عندك ما يحتاج تسليم. اذا يجوز ان يبيعه على غاصبه لانه لا يحتاج الى تسليم جديد يعجز عنه. أما إذا كان المشتري شخص ثالث أجنبي، والثالث هذا عجز عن يحتاج إلى تسليم، ولما عجز عن استلامه واستخلاصه والبائع عاجز عن تخليصه وتسليمه، إذن البيع باطل، لكن على الغاصب نفسه لا، البيع صحيح ويتم ذلك. كون الغاصب متعدي، كون الغاصب استغل السعر، هذا شيء كما يقال حكم عقائدي وثواب وجزاء، هو مجاز على ذلك، آثم في هذا، لكن الفقهاء من حيث صحة العقد وبطلانه، العقد صحيح وهو عليه إثم الاغتصاب وعليه إثم النقص في الثمن، كان عليه شرعا أن يسلمه لصاحبه وصاحبه يكون حرا فيه. نعم. وعن شراء المغانم حتى تقسم، مما يدخل تحت بيع ما لا يملك تسليمه، غزا الغزاة وغنموا وأصبحت الغنيمة في جملتها للغزاة، هم 100 شخص، فأصبح لكل شخص 1% من الغنيمة. لو قدر أن الغنيمة 100 بعير، حيكون لكل غازي ايش؟ بعير، يعني عرف سهم الغازي في الجملة. هل يصح لشخص من الغزاة يجي يقول تعال يا فلان أنا لي في الغنيمة بعير أبيعك بمبلغ كذا؟ هو حق ثابت في الغنيمة، ولكن على سبيل الإجمال، وهل يدري أي الإبل حيكون له؟ وكم سيساوي الذي يدخل في سهمه؟ وهل ندري ماذا سيتجدل في هذه الغنيمة؟ لا يجوز بيع حصته في الغنيمة حتى تقسم ويستلم. وكان في زمن بني أمية، وكان ميناء المدينة في الجارود في يم إرابط ينبع، وكانت تأتي الأرزاق أو تأتي الغنائم من الحبوب من مصر وما وراءها، ويعطوا سندات، فلان له إردب، فلان له إردبين، فلان له نص إردب، فلان له كذا، فيأتون بها إلى المدينة فيأخذها أصحابها ليذهبوا إلى الميناء ويستلموا حصصهم. فكان البعض منهم يأخذ السند ويبيع ما فيه على الآخرين. فقام بعض السلف وقال: مروان، إنك تبيح الربا، هؤلاء يبيعون ما لا يملكون، أي لم يصل إلى أيديهم، فمنعوا ذلك. فهو إن كانت حصته في الغنيمة مضمونة شرعا، ولو كانت معلومة العين، الغنيمة 100,000 وهم 1,000 نفر، كل واحد له 100، لا يحق له أن يبيع حصته ولو معلومة المقدار، لأنها ملك عام في الجملة حتى تقسم ويقبضه، وحينئذ يبيع كيف شاء. هذا ما يتعلق بنهي البيع عن إيش؟ المغانم، وعن بيع الإيش؟ وعن شراء المغانم حتى تقسم. هذا شراء المغانم حتى تقسم ويستلمها الغانمون. نعم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض. الصدقات، هذا كان الجار، هو الصدقات التي كانت تأتي إلى الجار بينبع وتوزع على المحتاجين بسندات، فكانوا يبيعون ما في السندات من تلك الصدقات. كذلك لو أن إنسان له عادة، التاجر الفلاني يقسم صدقاته على البيوت صفتها كذا وكذا، وجاء صدقة كبيرة مثلا وجعل لكل بيت إردب أو كيس أو كذا، فقبل أن يستلم صدقته، أو كما كانوا يقولون، كانت تأتي الصدقات وتجعل في السرسون هذا في محطة القطار، ومعروف لكل إنسان مقدار معين وعنده سند به، ينتظر وقت التسليم ويروح يستلم ويجي. فلا يجوز لإنسان أن يبيع حصته من الصدقة المعينة بسند في يده وهي لا زالت هناك في مكانها حتى يستلمها ويأتي بها إلى بيته، وأراد أن يبيعها هذا ملكه وحر فيه يبيع. أما قبل أن تقسم وقبل أن يستلم أصحابها حقوقهم فلا يجوز بيعها، لأنها مثل المغانم سواء. وعن ضربة الغائص، يقولون ضربة الغائص، عمل الغوص قديم، وضربة الغائص أو رمية الصياد، يأتي الغائص الذي يغوص في البحر ويبحث عن الصدف، والذي ماذا يصادف فيه من لؤلؤ ولا من حصى، فيأتي الغواص على حافة البحر ويغوص، وما يرزقه الله يجمع ويروح يبيع. فيأتي إنسان يقول: يا فلان، ترى على حظ هذه الضربة أشتري منك ما يحصل لك في ضربتك هذه، أي في غوصتك إلى البحر. راح وضرب وحصل وطلع وفتح، ما ندري ما الذي سيأتي. هو قدر ربما يحصل صدفة صدفتين فيها كم من حبة لولو، طلع 5-6 صدفات فاضية ما فيها شيء. فضربة الغواص ما يحصل منه الغواص في ضربته، هذا لا يجوز بيعها. أنت تدري يجيب لك إيش؟ كذلك رمية الشبكة للصياد، ارمي الشبكة وعلى حسابي وبعشرة ريال. فارمي الشبكة، ربما طلع فيها ما لا تحب أن تراه، ربما لم يطلع فيها ولا شيء، ربما طلع فيها ما يغني الصياد طول السنة، تأخذها عليها أنت بعشرة ريال. إذن ما ستأتي به الشبكة نظير ما سيأتي به ضربة الغواص، وكل مجهول كذلك. أصبت الفخ، ما الذي يأتي به الفخ لحسابي؟ أنت تنتظر غزال، تنتظر نعامة، تنتظر بقر الوحش، فإذا به متاك لك ذيب، ما هو مسكة الفخ وخلاص. إذن نظير ذلك، مصيدة وحطيتها ما الذي تأتي به، كل ذلك مهما استجد. يا فلان جاي، نعم أنا مشترك في كذا، والباخرة جاية وأنا لي حصة كذا، لي 20%، اشتريت، نجد باخرة جات والأشياء اللي جايباها ما تساوي أو تساوي، تناسب أو ما تناسب، كل ما كان مجهول النتيجة. ومهما تجددت أنواع السلع بتلك الصفقات وفيها الجهالة، نجد لها الأصل في التشريع وفي الفقه الإسلامي. وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. في نهاية هذا الباب الطويل، باب البيوع، وهو الباب الذي تقوم عليه المعاملات وتنبني عليه فيما يقال صحة العبادات، وذلك حينما يتحرى الإنسان في بيعه وشرائه الحلال ويتغذى بالحلال، فإن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. وإذا كان مطعمه بالعكس فكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، أن يستجاب له؟ فالمطعم الحلال من أسباب استجابة الدعوة وقبول العمل، بل جاء الحديث: كل لقمة ينبت منها دم ولحم وعظم، فما نبت من الحرام فالنار أولى به. ولهذا عظم شأن هذا الباب، وهو بيع، وهو باب البيوع، لمعرفة الحلال والحرام، لأنه قل من يستغني عنه من بيع طعام أو شرائه، وبين كساء أو شرابه، وبين شراب أو شرائه، وكل ذلك يتوقف على معرفة أحكام البيوع. في نهاية أنواع الغرر، يذكر لنا المؤلف رحمه الله النهي عن بيع السمك في الماء، والفقهاء يتفقون على أن السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعهما، وإن كان مشاهدا، لأنه في الغالب معجوز عن تسليمه، وقد يكون للجهالة، ولكن الفقهاء يفصلون تفصيلات يمكن تطبيقها. فالسمك في الماء له حالتان: حالة يكون الماء كثير غزير مستبحر، لا يستطيع صاحبه أن يسلمه. هذا إذا كان مملوكا له في حوض، أما إذا كان في النهر أو في البحر فهو لا يملكه حتى يبيعه، وإنما يملكه إذا اصطاده وكان في يده. ولو قال له وهم يشاهدون الأسماك في الماء: اختر السمكة التي تريد وأنا أبيعها عليك وأصطادها وأعطيك إياها، فهذا لا يصح. وجانب آخر وهو ما يقوله الشراح بأن السمك في الماء، الماء يغير الحجم، إما أن يزيد في حجم العين إذا كانت في الماء، وإما أن يقلل في حجمها، وهذا مشاهد أحيانا وأحيانا على حسب زاوية الضوء المسلطة على الماء. فقالوا: بيع السمك في الماء يعتريه الغرر من جهتين: جهة عدم تقدير حجمه يختلف في رؤية العين، وجهة عدم القدرة على تسليمه. لكن تنص كتب الحنابلة أن الماء إذا كان قليل والحوض صغير ويمكن له أن يلتقط من الحوض الحوت التي تختارها أنت، وهذا قد يكون في الإمكان. لو كان الحوض مثلا مترين في مترين في عمق متر والأسماك تتحرك فيه، إن سلم من الكبر والصغار أو كان له الخيار وعين سمكة بعينها لا تختلط مع غيرها. توجد أسماك مثلا تأخذ اللون الأحمر، أسماك تأخذ اللون الأصفر، أسماك تأخذ اللون الأسود الأبيض تتشكل، فعين سمكة لا تختلف مع السمك الآخر، قال: هذه السمكة الحمراء، فاصطادها وأخذها بليش شبكة صغيرة أو بقفص وأحضرها إليه. فإذا أحضرها إليه وكانت على المقدار الذي قدره لها وهي في الماء فالحمد لله، إن وجد الأمر اختلف، يراها في الماء كبيرة ولما طلعت من الماء فإذا بها صغيرة، فهو له خيار النقص، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ردها إلى الماء. إذن بيع السمك في الماء يكون هناك المنع لسببين: إما اختلاف الحجم وفيه الغرر، وإما العجز عن عن تسليمه ففيه أيضا الغرر فلا يجوز. إذا أمكن انتفاء الغرر بأن كان يمكن أخذها بسهولة ولا تختلط مع غيرها ويكون له خيار العيب أي النقص إذا وجدها على خلاف ما كان يقدر، فيكون يمكن البيع ولا غرر هناك ولا ضرر على أحدهما. كذلك يقولون في الطير في الهواء، هواة تربية الحمام يطلقون الحمام وفي الليل يأوي إلى مكانه، فإذا جاء إنسان ورأى حمام لشخص ورأى فيه أنواع فأعجبه منه نوع، قال: يا فلان هذا النوع جيد، قال: أنا جبت للبيع، أنا أبيع الحمام، قال: كم تبيعني هذا النوع وهو في الهواء؟ هل يجوز له أن يبيعه على مع أنه في الهواء؟ ما يقدر يقول له تعالى يا الحمام ويجي ويأخذ ويعطيه إياه. فقالوا: إن عرف أوصافه وتأكد من حالاته وباعه على أنه إذا جاء المساء يأخذه من مبيته ويسلمه للمشتري، قالوا: لا مانع في ذلك. أما طير في الهواء لا يملكه، جالسين ومر سرب من الطيور أبيعك 10 من هذه وينهي، لا يحق ولا صح هذا البيع، لأنه لا يملكه ولا يستطيع أن يأخذه ويعطيه للمشتري، فهذا قولا واحدا لا شيء، ولا يصح بيع هذا النوع من الطير الوارد المار. أما طير يملكه هو ويأوي إلى مبيته ويعلم بأنه يرجع في الوقت الفلاني، وأن الحمام يتعين بلونه وشكله في الهواء ولا يختلط بغيره فيقع النزاع، فتعلمت أو تميزت الحمامة التي يشتريها أو الجوز الذي يشتريه، وتأجل التسليم إلى الليل حتى يأوي الحمام إلى المبيت، فلا مانع في ذلك. نعم. وهكذا يا إخوان، كل شيء مجهول أو معجوز عن تسليمه. وتقدم أشرنا إلى المال المغصوب، إنسان غصب من إنسان سيارة أو فرس، لا يقدر المغصوب منه أن ينتزع ماله من غاصبه ويسلمه للمشتري، إذن لا يصح بيعه. لو جاء إنسان وقال أنا قادر أن آخذ المغصوب من غاصبه، بيعه علي، إذن بعته عليك، فذهب المشتري، إن قدر على إخراجه من يد الغاصب تم البيع، إن عجزه أيضا ماذا يكون الحال؟ يرجع على المالك ويسترجع الثمن، يقول أنا عجز زي ما أنت عاجز. لكن إذا باعه على نفس الغاصب يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه لا يحتاج إلى تسليم جديد، فهو في يده متمكن منه. وهكذا لو كان لإنسان مثلا بضاعة مقبلة، والسفينة في عرض البحر ولا يدري إيش النتيجة، لا يحق له أن يبيع مما يمتلك في على ظهر هذه السفينة من ملكه، لأنه إلى الآن لا يستطيع أن يسلمه ولا يتمكن من ذلك، وقد اشتراه ولم قد يكون لم يقبضه، إلا إذا كان له هناك وكيل يستلم عنه من الشركة التي اشترى منها، ولو بعض شركات التأمين كالتأمين البحري، لأن شركات التأمين التجاري البحري تقوم مقام الوكيل عن الأصيل في الشراء، هو اشترى وبقي الاستلام والتستيف والشحن والمجيء إلى ميناء بلده، فشركة التأمين هناك التجارية تقوم عنه بالوكالة، تستلم السلعة من الشركة التي تبيع أو من المصنع الذي ينتج، وتتولى شحنها في أوعية تناسبها، ثم تتعاقد مع الباخرة التي توصلها إلى ميناء بلد المشتري أي المؤمن، وعليها أن تنظر الباخرة التي ستنقلها أهي صالحة للإبحار في تلك المحيطات أم لا، وكذلك اليوم الذي ستبحر فيه أهو يوم صالح للإبحار أم فيه عواصف وزوابع، فهي مسؤولة عن هذا كله. ولهذا لو تلفت البضاعة بسبب تفريطها في نوعية السفينة التي تبحر بها أو في اليوم الذي يسمح لها بالإبحار، كانت ضامنة لما تلف بسبب تفريطها. فإذا كان لها وكيل يستلم، استلام الوكيل كاستلام الأصيل. فإذا جاءت إلى الميناء ووضعت في مستودعات الجمارك، وضعت باسمه، فله أن يبيع من هذا، لأنها في ملكه وعلى اسمه، ومستودعات عامة وليس مستودع تاجر يشتري منه، مستودعات مؤمنة لجميع التجار، وكل بضاعة وصلت هناك فهي باسم صاحبها. فإذا كانت السلعة في أي حالة من الحالات وعجز عن تسليمها فلا يجوز بيعها، كما لو أنه لم يستقر ملكه عليها، كما تقدم في قسمة المغانم وقسمة الصدقات، له حظ في الغنيمة ولكن كم ما ندري نوعيته ما ندري. له حق ثابت، لكن لا يستقر هذا الحق إلا بامتلاكه إلا بقبضه. وكذلك الصدقات، له سهم في الصدقة وجاءت الصدقات وعرف له سهم كذا، لكن لا يستقر ملكه للصدقة حتى يقبضها. وكذلك الهبة، إنسان وهب إنسانا شيئا ولم يستلمه لا يحق له أن يبيعه، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. وهكذا إذا استوفى المبيع الشرط بأن كان مملوكا للبائع ملكا تاما وكان يقدر على تسليمه وكان معلوما لا غرر فيه صح البيع، وما عدا ذلك فلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. هذه عدة أشياء، سواء صح السند هنا أو لم يصح، فقد جاءت فيها أحاديث مفردة في كل نوع منها، وكلها تدور في حلقة الغرر. الأول النهي عن بيع الثمرة حتى تطعم. معنى تطعم يمكن أكلها لمتوسط الحالة في الناس. فمثلا ثمر النخل متى تطعم؟ عند متوسط الناس. يمكن بعض الناس يأكله كما يقولون سربان وهو أخضر، لكن بعض الناس لا يطيق أكله ولا يقبل ذلك، فلا ينظر إلا لمتوسط الناس في حالة القبول والرفض. وكذلك ثمرة الرمان إذا كان لازال صغيرا وحامض، يمكن بعض الناس أو الجائع أو المحتاج يأكله وهو فج ما نضج بعد، وبعض الناس لا يأكله إلا في غاية منتهى السوى. إذن لا ننظر إلى هذا ولا إلى ذاك، ولكن إلى وسط الناس. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم تفصيل في نوعية الثمرة مما يرفع هذا الخلاف. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تصفر أو تحمر، أو جاء تصفار أو تحمار. تفعال هذه يعني بدأ اللون وهو في طريق الزيادة. ونهى عن بيع العنب حتى يتموه حلوة. يتموه من الماء، موه يجري الماء في الحبة. قبل أن يجري الماء في حبة العنب يقال له حصرم، فالحصرم عبارة عن جرم لا ماء فيه، مثل الليمون البنزهير وغيره. في أول ظهور الثمرة كتلة من الخضرة ليس فيها ماء، فكذلك العنب في أول طلوعه يكون كتلة من الخضرة لا ماء فيها. فإذا بدأ يجري الماء في حبة العنب وتموها وجد فيها الماء وحلو صار حلوة، أيضا حلوا على حسب متوسط الناس. فنهى، ولماذا كان هذا النهي؟ جاءت في بعض الأحاديث الأخرى: حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة. هذه مسائل زراعية أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يكون للأنواء وللنجوم تأثير على النبات في ثمرته وإنتاجه. فإذا صادف زرع النبات نجمه ووقته كان طيبا وأثمر ثمرة حسنة، وإذا فاوت نوأه فإنه قد لا يثمر بالكلية، قد يهيج ويكون أخضر ويكون أعشابه أو أغصانه مستمدة وطويلة، ولكن الثمرة لا يوجد شيء. وسمعت من خبير زراعي في المدينة هنا أن رجلا مر على أشخاص يزرعون الدبة، فقال لهم لو انتظرتم إلى ما بعد الزوال فإن الشمس تنزل في البرج الفلاني بعد زوال هذا اليوم، شمس هذا اليوم. فقالوا ايش فرق الآن ضحى من بعد الزوال، اليوم واحد. قال علموا ما زرعتموه قبل الزوال وما تزرعونه بعد الزوال، وفعلا علموا. فكانت النتيجة أن ما زرع بعد الزوال إنتاجه من هذه الثمرة أو من هذه الخضرة أضعاف إنتاج ما كان قبل الزوال. والكثيرون يعرفون بعض النباتات إذا زرعت في وقتها أنتجت وأخصبت وكانت ثمرة جيدة طيبة، وإذا لم تكن في وقتها تكون شكلا أخضر لا شيء فيها. فطلوع النجم كما جاء في الحديث يراد به الثريا. إذا طلعت الثريا بإذن الله أمنت الثمار الآفة، والثمار تعطريها الآفات. والآن معروف عند وزارة الصحة العديد من الآفات التي تعتري الخضروات وتعتري الثمار وتعتري الزروع، ولها عندها دواء خاص يسمى الرش ترشها. فإذا طلع نجم الثريا كان بفضل الله الآفات لا تصيب الزروع، وقبل ذلك يمكن أن تصيبها. فجاءت الأحاديث حتى يطلع النجم، وجاء الحديث حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة أو تؤمن الآفة. فلا يجوز بيع الثمار لأمرين: أولا حتى يمكن أن يطعم ويصلح للأكل، لأنك إن اشتريته قبل أن يصلح للأكل ماذا ستصنع به؟ علف للحامي؟ إن كنت تشتريه وتجزه علفا للدواب فلا مانع، أصبح علف وليس بثمرة. إن كنت تشتريه وتبقيه في أصله حتى يصلح للأكل فهذا غرر على البائع، لأنك عطلت شجره وعطلت أرضه حتى تطيب الثمرة، وأنت اشتريت فجا بثمن، حينما تكون ثمرة ناضجة لها ثمن آخر، فأنت استغليت حالة البائع واستفدت منه ما لم يسمح به. فهنا لا تباع الثمرة حتى تطعم، وهذا معروف الآن في بيع الصيف. فقالوا حتى يتموه العنب وحتى يصفر أو يحمر الثمرة في النخيل. وهنا هل شرط الاحمرار والاصفرار وأمن العاهة في جميع وحدات نخيل البستان، أو إذا ظهر في البستان فيه 200-300 نخلة وظهر فيه صلاحية باحمرار وباصفرار 10-15-20 نخلة يجوز البيع، أو ننتظر حتى يظهر ذلك في جميع 200 نخلة؟ يتفق العلماء على أننا نكتفي بظهور ذلك في بعض النخيل، وقد تكون تظهر في بعض النخلات حبات 10-20، كل جنو فيها 10 حبات، قد يكون بدأ ظهور الصلاح في احمرارها أو في اصفرارها. وبعض يقول إذا وجد في المنطقة في بستان جاز بيع جميع البساتين، والجواب لا، لأن البساتين تختلف سرعة نضج ثمرتها باختلاف التربة والماء، فقد يظهر باكورة الثمرة في بستان وبعد أيام عديدة تظهر في بستان آخر مجاور له، والفرق بينهما خصوبة التربة وحلاوة الماء. وكانوا في المدينة إذا ظهرت الثمرة أيا كان من أنواع الثمار يبادرون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما منهم بأنه يفرح لما يأتيهم من الخير. وأنت الآن إذا وجدت باكورة ثمرة عندك فين توديها؟ تأكلها؟ ما ترضى تأكلها، لأنك تريها أحبابك وأصدقائك كبشرى، حلاوتها عندك أحسن من أن تأكلها، أو تقدمها لمن تحب أو أعز الناس عندك. فكانوا يقدمونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا كان يفعل بها؟ يأكلها؟ لا. يعطيها لأبو بكر ولا لعمر؟ لا. ينظر أصغر موجود في الجمع من الأطفال من الأولاد من الغلمان ويعطيه إياها. هم أتوا بها ليفرحوا فيها رسول الله، وهو صلى الله عليه وسلم يعطيها الصبي ليفرح بها. فكان أمر متداول معروف في المدينة. إذن أي ثمرة كانت؟ في اصطلاح أهل الثمار والزروع، إن كانت وصلت في النضج إلى حد أنها تطعم، والله التعبير هنا تطعم إنه إعجاز، ما قالش حتى تؤكل، لأن تؤكل أكل مستكمل لا يكون إلا بعد كمال النضج، لكن تطعم أضوق أشوف طعمها، يعني يصلح بمجرد الضواك، تصلح للضواك. لو جينا مثلا إلى المانجا، هذه لا يعني حينما تكون خضرة فجة ما تصلح حتى للطعم فضلا عن الأكل، لكن إذا بدأت في النضج يمكن يستطعمها الإنسان. وكذلك البرتقال في أول أمره لا يمكن أن تأكل منها، وهل تقدر تطعمها؟ ما تقدر. حتى تطعم يعني يبدأ فيها الصلاحية لتناول بعضها ليذوق طعمها، حينئذ يجوز ليش؟ يجوز البيع. ولا يختص ذلك بالنخيل والعنب، وكان أمر النخيل والعنب لوجوده في المدينة جاء النص في ذلك، يتموه حلوى تحمر أو إيش أو تصفر، لأن ثمرة النخلة قبل الإحمرار والإصفرار لون واحد كله أخضر، ثم يتميز بعد ذلك بالقدرة الإلهية. وهكذا جميع الثمار في العالم دون ما تحديد، وما يستجد من ثمار ملقحة أو مهجنة أو أي صفة من الصفات فلا يجوز بيعها على الشجر كثمر إلا بعد أن تطعم، وذلك في بيع جملة. أما إذا كانت كثيرة وكما يقول الفلاحين يخصيها أو يخففها من أجل أن تزيد الثمرة نضجا، عندهم في النخيل إذا كانت النخلة جيدة والتربة خصبة والماء عذب فإنها تحمل الشيء الكثير، لو تركت وكثرته لأفسد بعضه بعضا، وتصير البلحة صغيرة وربما يسخن عليها العرق أو العرجون فيفسد بعضه بعضا، فيأتون ويخففون إما بعض العروج من الجنو وإما بعض الحبات من العروج، وهذا أحسن، فيكون الحبات متفرقة فتأخذ التمرة مجالها وتكبر وتنضج وتصير ضعف ما لو تركت مع غيرها. فكانوا ينزلون هذا النوع المخفف إلى السوق ويباع كيلة بالصاع علفا للدواب، فلا مانع في مثل هذا أن يباع، لأنه ليس مقصودا منه أن يطعم، مقصود منه علف الدواب فهو يباع على أنه علف. إذن القاعدة العامة في بيع الثمار في البساتين على أصولها لا تباع إلا إذا وصلت إلى حد النضج الذي يمكن فيه أن تطعم. طيب، إذا جاء إنسان لبستان ووجد النخل قد أبر والثمرة قد طلعت بصربان أخضر لا احمرار ولا اصفرار، وأراد شراء البستان بكامله، أي ملك الأرض بالنخل بما عليها، صح هذا البيع أم لا؟ يا جماعة، لأن بيع هذه الثمرة ليس بيعا مستقلا، ولكنه تابع ليش؟ للنخلة. كذلك اللبن في الضرع، إذا اشترى الناقة وفي ضرعها حليب، هل نقول لا يجوز حتى نحلبها ونطلع حليبها، ولا يجوز بيعها بحليبها في ضرعها؟ يجوز، لأن الحليب في الضرع تابع للناقة. وهكذا ما نهي عن بيعه منفردا جاز مع أصله تابعا. إذن نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، وهذه كما أشرنا عامة في جميع أنواع الثمار في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في كذا، في شرق أو غرب. نعم. ولا يباع صوف على ظهر، هنا ولا يباع صوف على ظهر. طب الوبر والشعر على الظهر داخل في هذا ولا خارج عن هذا؟ داخل، لأن الغرض المثال في الجنس، والغاية من النهي الغرر، فما يوجد من غرر في صوف على ظهر الغنم موجود في وبر على ظهر الإبل وشعر على ظهر الماعز. ولكن بعض العلماء نظر في موضوع الصوف وأمثاله، إذا جئنا إلى قطيع من الغنم وعليه الصوف، لا يجوز بيع الصوف على الظهر. صاحب الغنم وجد الصوف قد زاد على حده على ظهور الغنم، وبقاء الصوف على ظهر الغنم زائدا عن حده يضعف الغنم، لأنه يمتص غذاءها ويثقلها، فيريد أن يتخلص من هذا الصوف. الطريقة المثلى، يأتي بمن يجز هذا الصوف ويجمعه في كوم أو يضعه في أكياس ويعرضه على التجار، اشتروا هذا الصوف واذهبوا به إلى الغزل أو إلى النسيج أو إلى حشو المراتب زي ما تبغوا، هذا طريق لا غبار عليه. لكن لما يجي يفكر ويقول أنا إذا جززت الصوف وبقي عندي في أكياسه ماذا أفعل به؟ إذا لم يأتي التاجر ماذا أفعل به؟ خلي، تعال يا تاجر شوف، قلب الصوف يمين ويسار، كم تقدر لو جززت هذه الشاة؟ والله أقدر يطلع منها 2 كيلو وخمسة كيلو، وهذه الثانية وهذه الثالثة. تعال يا التاجر، كم تشتري الصوف على ظهر الغنم وتجزه وتذهب به؟ فهنا من يقول إذا وجد من أرباب الخبرة من يقدر الصوف على الظهر قبل جزه، ووقع البيع على هذا المرئي المشاهد، فلا مانع، ويتناول الحديث من جهة السند ويقولون لا يمنع. وقاعدة البيع هي المنع من الغرر، فإذا كان المشتري خبير وكذلك البايع حتى لا يخدع، وعرف الطرفان كم يجز من 10 رؤوس من الغنم، يجز منها 100 كيلو 50 كيلو، تبايع وتشاري الصوف الموجود وخلي بينه وبين الأغنام يجز صوفها ويأخذه. المانعون يقولون، لكن تصوير عجيب، إذا اشترى الصوف على الله وجاء يجز، من أين سيجز الصوف؟ يترك 3 سنتي من أسفل ويقص، يترك 5 سنتي، يترك 1 سنتي، يترك ملي. يقول هنا غرر، لا ندري كم سيأخذ وكم سيترك، وهذا ما له محل، لأن معروف جز الصوف عند الناس له مقص معين وله طريقة معروفة، الآن تطوروا وصاروا يجزونه بالمكينة، المكينة اللي تقص رأس الإنسان، في مكينة زيها كبيرة وعلى بطارية وتقص إيش، تجز شعر الغنم وكذلك الماعز وإلى آخره. فإذا كان العرف سائد ومعروف بأن الذي يجز الصوف يجزه من الموطن المحل الفلاني، يترك سنتي، يترك نصف سنتي، يترك كذا، فهذا أمر صار متعارف عليه، انتفى الغرر بسببه. إن كان هناك طرائق متفاوتة يعين الطريقة 1، 2، 3، فينتفي الغرر في مقدار الصوف الذي سيتركه وبالتالي الذي سينقص عليه. إذا علم المقدار وانتفى الغرر فهناك من يقول بجوازه، والله تعالى أعلم. ولا لبن في ضرع، ولا لبن في ضرع، هذا تقدم الكلام عليه، لأننا لا نعلم كم مقدار اللبن في هذا الضرع، والضروع تختلف أجرامها، فهناك الضرع متين اللحم يظهر فيه القليل كثير، وهناك الضرع رقيق اللحم يظهر الكثير فيه قليل، إذن فيه غرر محقق. في هذا الحديث يا إخوان يتوسع الفقهاء فيما يتعلق بحالة الفلاح، والفلاح قد يحتاج في ظروف ما إلى مبيعات، إما نقول فيها التسامح أو الغرر المعروف الذي يقبله الطرفان، يأتي ذلك في قاعدة عامة، بيع ما كان مقصوده في الأرض، بيع ما كان إيش مقصوده في باطن الأرض، الجزر مقصوده العرش اللي فوق ولا اللي في بطن الأرض؟ بطن الأرض. البطاطس، البصل، الثوم، القلقاس، بطاطس، ولا ما تعرفون هذه الأشياء؟ ما زرعتوها؟ فإذا كان عند إنسان حقل من الجزر، إن قلعوا كله إن لم يجد مشتر فخسر عليه، فيأتي للتجار، تعالوا عندي الجزر نضج أريد أن أبيعه مرة واحدة وأستريح، هو لو أخذ في كل يوم متر في متر ولا مترين ولا حوض بقدر ما يستطيع، وقلعه وغسل ونزل السوق وباع عيانا للناس، هذا الحمد لله من أحسن شيء، لكن ما عنده رايح جاي ولا عنده صبيان ولا عنده يود السوق ولا إلى آخره، يبغى يريح نفسه. تعال يا التاجر اشتر مني مزرعة الجزر هذه، حيشتري ايش؟ هو شايف شيء ولا ايش يا جماعة؟ كيف يمكن بيعها؟ الذين يمنعون بيعها على ما منعوا بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع، قالوا هذا مجهول، والذين أباحوا البيع قالوا على الأنموذج. معنى الأنموذج، يأتي التاجر والتاجر خبير في هذه. وليكن مثلا المزرعة أو الحوض اللي فيه الجزر 10 متر في 10 متر. دائما وأبدا الزراعة في الأحواض تختلف، هو حوض واحد لكن تتفاوت الثمرة في الحوض الواحد. ما كان موالي للماء فهو أقوى وأكثر ثمرة، وما كان في آخر الحوض يجيه الماء يعني قليل يكون أضعف. فالتاجر ماذا يفعل؟ يأتي إلى مدخل الحوض ويقلع 2-3 ويشوف النموذج، ويروح إلى طرف الحوض الآخر من هناك ويقلع 2-3 ويشوف النموذج، ويأتي إلى وسط الحوض ويقلع 2-3 ويشوف النموذج. فإذا أخذ العينة من الأماكن الثلاثة استطاع أن يعمل نسبة متوسطة بين النماذج الثلاث. كم سيخرج من هذا الحوض لو قلعه؟ يطلع منه قنطار، قنطارين، نصف، يخرجه في يوم واحد، في يومين، في ثلاثة، بشرط ألا يطلع من الأرض ما يداخل الموجود عند العقد. أكثر تفصيل في هذا عند المالكية وعند الحنابلة. فإذا تم معرفة المقدار المغيب في بطن الأرض برؤية النماذج وقد صلح أكله. أما لو كان لسه ما ربى شيء في الأرض والعروس طالع تعال اشتري، لما ينضج لا ما ندري ايش يصير عليه، لكن الآن نضج ويؤكل ويطعم ويصلح، فيأخذ نماجج من متوسطات الحوض ويعمل نموذج متوسط ما ينتج منه ويكون البيع على ذلك. نص على هذا بعض الفقهاء وخاصة الحنابلة بجواز بيع مثل هذه الصورة، وكذلك بقية ما كان غائبه مطلوب، بطاطا، بطاطس، أيا كان، يحفر في موضع هنا وموضع هناك ويرى النماذج ويشتري. من أجازه قال انتفى الغرر في النسبة نسبيا، ومن منعه قال لا يخلو من الغرر، ولا يمكن أي بيع في العالم يسلم من الغرر. وإيش كان السبب في فرق الربح والخسارة؟ التاجر يشتريها ب100 ويبيعها ب110، فهذه 10 يدفعها المستهلك غرر عليه، لكنه لا بد من هذا القدر البسيط والتسامح فيه من أجل رواج السلع. وأشرنا في الأسبوع الماضي 3 يدخلون الحمام، 1 يكتفي ب5 لتر، 1 يستهلك 10 لتر في الأجرة واحدة. 3 يركبون الطائرة، 1 وزنه 150 كيلو، 1 وزنه 60 كيلو، كلاهما التذكرة واحدة. طيب في غرر على شركة الطيران أبو 150، يعني قد 2 من هذا واثنين ونص والتذكرة واحدة، قد يتساهل في هذا. إذن هناك أمور من الغرر لا بد من التسامح فيها، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. في نهاية هذا الباب الطويل يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين وعن نهي عن الملاقيح، وفسر العلماء بأن المضامين هو الحمل ضمن بطن الأم، وتقدم النهي عن مثل ذلك، النهي عن بيع ما في بطون بهيمة الأنعام حتى تضع. وكذلك هنا كل ما كان